ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام سين من محافظة سوهاج، يقول في رسالته: كنت قد نويت الأضحية ولكن قمت بتقليم أظافري في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة. يقول السائل: فهل تقبل أضحيتي أم علي كفارة أم علي شيء آخر؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. وجاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر الأول فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. وفي لفظ عند مسلم: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وظاهر هذه الأحاديث يفيد النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الأظافر أو ظاهر جلده ممن أراد أن يضحي عن نفسه أو يضحي متبرعا عن غيره، بداية من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي. فإن دخل العشر الأول من شهر ذي الحجة وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته، ولا يضره ما أخذ قبل إرادته. والحكمة في هذا النهي والله أعلم أنه لما كان المضحي مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان، كان من الحكمة أن يفعل بعض أحكامه. فضيلة الدكتور محسن، الخلاصة في هذا السؤال: وقد أخذ هذا المضحي من أظافره وذبح أضحيته، هل تقبل هذه الأضحية أم لا؟ وهل عليه شيء كما جاء في رسالته؟ خلاصة القول أنه من أراد الأضحية ثم أخذ من شعره أو أظفاره أو ظاهر جلده شيئا في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة فأضحيته مقبولة بإذن الله تعالى، ما دامت النية خالصة لله تعالى ولا شيء عليه، فإن ذلك من باب الندب والاستحباب. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام كاف، يقول في رسالته: ما حكم الشرع في تاجر يتعمد التظاهر بأنه تعرض لخسارة وهو في الحقيقة مماطل ويحاول استغلال مال الغير في تنمية ماله؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فإن الشريعة الإسلامية اهتمت بجميع جوانب الحياة وبينت أحكامها، ومن ذلك ما يتعلق بالمال، إذ لا تقوم الحياة إلا بوجوده، وهو من مظاهر التفاخر والتحاسد بين الناس. وقد حث الشرع على السعي في الأرض ابتغاء طلب الرزق من فضل الله سبحانه وتعالى مع مراعاة حقوق الآخرين، ومن ذلك الالتزام بالعهود والمواثيق. فإذا تعاقد شخص مع آخر في معاملة ما كشراء سيارة أو متاع مثلا وبقي عليه مبلغ لأجل معين، فيجب سداد الدين في موعده. يقول تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، ويقول تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. أما من يتعمد أن يماطل ويؤخر السداد ويتظاهر بأنه غير قادر على السداد لكي يستثمر هذا المال لصالحه فهذا منهي عنه شرعا، إذ فيه ظلم للدائن وتأخير لسداد مال لغيره هو أحق به. عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أي مطل الواجد ظلم، ولذا أجاد الجمهور حبسه حتى يؤدي دينهم. ولقد حرصت الشريعة أيضا على حقوق الناس، إذ قررت الحجر على المدين إذا أفلس، أي زادت ديونه على أصوله، فحفاظا على حقوق الدائنين. ولقد حجر صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وباع ماله في دين كان عليه، هذا يدل على عظم حق الدائن واحترام الشريعة لسعي الناس في الأرض ابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى. ولقد حثت الشريعة على التعاون بين الناس على البر والتقوى، ومن ذلك القرض الحسن، وأن يؤخر سداد الدين أو ينظرها ينظر الدائن المدين إلى ميسرة، هذا كله أمر متكامل. بماذا تنصح التاجر هذا فضيلة الدكتور؟ هذا التاجر الذي يتظاهر بالخسارة دائما، هذا التاجر عنده جشع وعدم قناعة بما رزقه الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يستثمر مال الآخرين بغير حق. الله تعالى أباح التجارة، ولقد بارك رسولنا صلى الله عليه وسلم التجارة واشتهر بالصادق الأمين، وهي من أعظم المكاسب عند جمهور الفقهاء، فيجب عليه أن يسير وفق النظم التي نص الله تعالى عليها ونص عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، الالتزام بالمواعيد، وأن يتعامل في حدود وقدر وسعه وطاقته، لا أن يتوسع في التجارة ويستثمر أموال الناس بالباطل، هذا ظلم له ولغيره، ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.